إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن زواج عبد الله بآمنة بنت وهب، وتحدثنا شيئا يسيرا عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه قد روي أن هناك إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فروي وكما هو معلوم ومؤصل عند علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل، أنك حينما تقول أو تسمع أو تقرأ كلمة روي معناها صيغة تمريض للحديث، تمريض للحديث، يعني أن الحديث لم يثبت بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. روي أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد، فقيل سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وخمدت النار التي يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت هذه البحيرة، وأنه صلى الله عليه وسلم روي أنه ولد مختونا مسرورا، مسرورا يعني مقطوع الحبل السري، مختون يعني قطعت تلك الجلدة التي على العورة، وأن البرمة الإناء الفخار التي وضعها عليه النساء انفلقت نصفين، إلى آخر ما روي من الإرهاصات التي حدثت عند الميلاد، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة أن كل ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي خبر صحيح بحدوث أي شيء من ذلك. وفي الحقيقة أن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره ومنزلته العالية السامقة لا تحتاج إلى مثل تلك الروايات الواهية، يعني مش عشان إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم نقوم ندعي عليه أشياء لم تكن قد حدثت. ما جيش أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد غير كل البشر، ولد مختون، ولد غير كل المخلوقات، إنه ولد مقطوع الحبل السري، أبدا، كل هذا لم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا معجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يولد ميلادا طبيعيا كأي بشر، هنا المعجزة، إن إنسان طبيعي جدا ولدته شكل طبيعي، ولادته كانت بشكل عادي كما يولد كل الناس وسائر المخلوقات، ثم بعد ذلك تجده هو أفضل الناس على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الكائنات، بل أفضل الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا أنه في الحقيقة معلوم ومقرر أن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره ومنزلته العالية السامقة لا تحتاج إلى مثل تلك الروايات الواهية، زي كتير من الناس تبص تلاقيه بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم جعله يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم مثلا، وهؤلاء هذا الصنف لم يكن في عصرنا فقط فحسب، بل كان من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فها هو حديث الثلاثة نفر الذين جاءوا يسألون على بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت عبادته، فوجدوه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء. فقال أحدهم: هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكننا نحن أصحاب ذنوب ومعاصي ومقصرون. قال الأول: أما أنا فأصوم ولا أفطر، هفضل صايم السنة كلها ما عدا بس الأيام المحرم علي الإيه؟ الصوم فيها زي العيد مثلا. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم ولا أرقد، هفضل أصلي طول الليل ومش هنام. وأما الثالث فقال: وأما أنا فلا أتزوج النساء. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر قام فخطب في الناس وقال: ما بال أقوام، والنبي ما سمهمش فهمني حتى لا يفضح أمرهم، ولكن قال من باب التعليم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم لله وأشدكم له خشية، صلى الله عليه وسلم. فمن راغب عن سنتي فليس مني. فالمقصود إن مش عشان أنا بحب النبي أقوم أوصل النبي صلى الله عليه وسلم من منزلته التي وضعه الله تبارك وتعالى فيها إلى منزلة أخرى ظنا مني إن أنا برفعه إلى منزلة أعلى، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. يعني كأن النبي بيرد على مين؟ على البعض اللي بيجي دلوقتي في عصرنا يجي بعد ما يأذن يوم يقول بقى: الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله، أو يقول: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. ومعلوم أن أول خلق الله هو آدم عليه السلام من البشر، أو في المخلوقات كلها معلوم أن أول الخلق إما هو العرش أو الكرسي أو القلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أول الخلق لا في البشر ولا في سائر المخلوقات. فيبقى أنا مش حبي للنبي يوصلني أن أنا أنسب للنبي أشياء لا تنسب له. فما نجيش في بعض الكتب نقرأ نلاقي أن يقول لك: آه ده النبي اتولد مختون، ده النبي اتولد مسرور سرته مقطوعة، ده النبي اتولد لما جم يحطوا البرمة عليه اتقسمت نصين، لما اتولد النار بتاعت الفرس اتطفت، لما اتولد ال 14 أو 15 شرفة من شرفات إيوان كسرى اتكسرت. إيه ده؟ أبدا. قل إنما أنا بشر مثلكم، بس الفرق بيني وبينكم إيه؟ يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل مخلوق في الكون كله، حتى ولو لم يكن له إرهاصات قبل البعثة أو معجزات بعد البعثة. يعني حتى لو ما كانش للنبي محمد معجزات صلى الله عليه وسلم برضه هو أفضل خلق الله. لو اتولد ميلاد طبيعي جدا برضه هو أفضل خلق الله. وحسبنا أن نقف عند الروايات الصحيحة لنعرف أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شيء في الكون كله. يبقى ده الدرس اللي عايزين نستفيده. فالثابت من خلال الأحاديث الصحيحة أن أم النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى الحديث، ده بقى الحاجة اللي هي ثبتت صح، أن أم النبي صلى الله عليه وسلم رأت نورا يخرج منها فأضاء قصور الشام، وذلك عند ولادته صلى الله عليه وسلم. يعني أمه هي بتولده، قبل ما تولده بأيام قلائل هي شافت أن بيخرج منها نور. النور ده هما فين؟ في مكة. وصل النور ده لحد ما نور فين؟ في الشام، يعني عند فلسطين والجزء ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. ده كلام النبي. هذا حديث رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في التاريخ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه، ووافقه الذهبي وله طرق وروايات مختلفة، وهو في السلسلة الصحيحة عند الشيخ الألباني. إذن فالحديث صحيح، يبقى هنا احنا نتوقف مع الاحاديث الصحيحه والاحاديث التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ننطق بها. طب النبي هنا في الحديث قال ايه بقى؟ قال انا دعوه ابي ابراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. تعالوا نفهم التلات عبارات اللي في الحديث ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم. طب سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا ليه؟ قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وإيه؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. وبعد ما يعلمهم يعمل ايه؟ ويزكيهم. عارف لما تيجي تقرأ القرآن تجد ان ده كلام سيدنا ابراهيم. احنا في خطب الجمعة بنتناول مسألة تدبر القرآن، صح؟ طيب الآية دي في آية ليها شبيهة في القرآن ايضا. الاول نشرح ايه دعوة سيدنا ابراهيم وبعدين اوري لك الفرق. قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ليه يكون منهم؟ عشان يبقى هو أدرى الناس بقومه وقومه يصدقوه، لأنهم يعلموا أنه نشأ فيهم، مش هم اللي سموه في البداية الصادق الأمين. فبكده ما يبقاش هو غريب عليهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يزكيهم يعني يعلمهم الأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة. إنك أنت العزيز الحكيم، لأن أنت عزيز مش محتاجهم، كلهم لو أسلموا أنت مش محتاجهم، لكن لحكمة عندك. فهمت ليه استعمل اسم العزيز الحكيم؟ وعلى فكرة حينما تقرأ القرآن وتجد اسم الله العزيز كثيرا ما تجد معه الحكيم، والعكس بالعكس. ليه؟ لأن قد يكون الإنسان عزيزا يعني لا يحتاج لأحد، لكن يسيء التصرف فلا يتصرف بحكمة. وقد يكون الإنسان حكيما لكنه محتاج لغيره فلا يكون عزيزا. لكن الله عز وجل عزيز حكيم. يعني إيه؟ يعني هو مش محتاجنا، بس في نفس الوقت لأنه حكيم يدبر كل أمورنا بحكمة ولا يكون فيها خطأ أو ظلم. يعني مش معنى أنه عزيز مش محتاجنا يبقى معنى كان ممكن يظلمنا، لا. طيب سيدنا إبراهيم هنا بدأ بإيه؟ إن لما دعا ربنا عز وجل إنه يبعث رسول لقومه منهم لقريش، يعني أول شيء الرسول ده صفاته يعمل إيه؟ يعلم قومه الكتاب والحكمة، يعني القرآن والإيه؟ والسنة. وبعد كده يحسن أخلاقهم. لما ربنا بقى في آية أخرى جاء يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال إيه بقى؟ قال يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لاحظت الفرق؟ يعني سيدنا إبراهيم طلب العلم وبعدين التزكية. لما ربنا سبحانه وتعالى وصف النبي قال إيه بقى؟ قال لا، التزكية الأول وبعدين يعني الأخلاق أهم. فهمتني؟ طب ده دعاء سيدنا إبراهيم. طب أمال بقى بشرى عيسى عليه السلام كما أشار إليه قول الله عز وجل حكيا عن المسيح عليه السلام في القرآن الكريم في سورة الصف، لما قال عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يبقى دي دعاء سيدنا إبراهيم وادي بشرى سيدنا عيسى. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ورأت أمي كأنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. طب إيش معنى قصور الشام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فين؟ في مكة. قال ابن رجب رحمه الله خروج هذا النور عند وضعه، يعني عند ولادة النبي، إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وجاء بالسنة، ودون نور، نورين من اهتدى بهما لم يضل الطريق أبدا. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما، اللي هم مين؟ كتاب الله وسنتي، لن تضلوا بعدي أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فخروج هذا النور الذي رأته أمه صلى الله عليه وسلم عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منها، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. جاءكم من الله إيه؟ نور، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور. لكن افهم، مش اللي بيجوا بقى يقول لك ايه يا نور عرش الله ويحتج بالآية دي، يقول لك ما ربنا قال اهو، قال اهو في القرآن، قال ايه؟ قال ان النبي نور. لا يا حبيبي افهم، نور ايه؟ انت بتقول يا نور عرش الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نور، مخلوق من نور. انما هنا نور يعني ايه؟ ها؟ يعني انه هادي ومنير لك الطريق صلى الله عليه وسلم. طيب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوه نور، ولا واتبعوا النور الذي أنزل معه، يبقى طلع من النور بقى ها؟ القرآن، الهداية، المنهج. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال ابن كثير: أما تخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، إن دين النبي صلى الله عليه وسلم سيستقر وسيثبت في بلاد الشام. وأصلا بلاد الشام من البادئ الأمر كانت فيها إيه؟ فيها عباد الصليب. ثم أنه في آخر الزمان سيكون الشام معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها في الشام. ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري نص الرواية تقول: وهم بالشام. وهم بإيه؟ بالشام. نعم نعم، نسخة هذه الرواية على هذا الواقع. نعم، وإن كانت الرواية مخصصة بآخر الزمان، لكنها تسير مع كل إيه؟ مع كل عصر وع كل جيل. يعني مثلا إخواننا اللي هم في فلسطين، اللي هم في غزة، اللي بيقاتلوا اليهود هم بالحجارة ودول بالأسلحة وبالنووي وبالطيارات و ما زالوا لحد الوقت إخوانهم المسلمين في كل مكان خزلوهم، ولا ما خزلوهمش؟ خزلوه. ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من تقصيرنا، والله عز وجل يعلم أنه ما باليد حيلة. خزلوهم ولا لا؟ فعلا خزلوهم، لكنهم إيه؟ منصورين. بالله عليك، في التاريخ حد يقدر يقف قدام أسلحة وطيارات بحجارة لحد النهاردة ولا يستطيع أن يدخلوا البلدان ويحتلوها بالشكل ده؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. واللي خذلوهم كتير واللي خالفوهم أكتر، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهو مش هيفضلوا مستمرين في القتال ده لحد أما ينادي الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، تعالى فإن ورائي يهودي، تعالى فاقتله. مش ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإرهاصات عند ميلاده أن أمه رأت أنه يخرج منها نور أضاء قصور الشام. استبشار عبد المطلب بميلاد الحفيد المبارك. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، لما ولدته أمه، وإحنا قلنا سبحان الله في اختيار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الأسماء، أسماء من حوله، يعني أبوه يبقى اسمه عبد الله، لا اسمه عبد العزة ولا عبد شمس ولا أي حاجة من دي، عبد الله، رغم أنه هو لم يكن على التوحيد بل كان على الشرك. أمه اسمها إيه؟ آمنة. يبقى أبوه عبد الله تمهيد لمسألة العبادة لله عز وجل، وأمه اسمها آمنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون آمنا ويأمن كل من يتبعه صلى الله عليه وسلم. مرضعته، أول مرضعة رضع منها هي ثويبة، انتوا بتنسوا ولا ايه؟ ثويبة التي كانت جارية عند أبي لهب. ثويبة من الايه بقى؟ الثواب، لأن من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه ينال الثواب والأجر العظيم. بعد كده من المرضعة الثانية حليمة، حتى يكون يرضع معها الحلم صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وهو اسمه محمد، وقبل أن يكون محمد فهو في الإنجيل إيه؟ أحمد. وقلنا أحمد لأنه من كثرة حمده لله، فلما يقال لك كيف حالك تقول أحمد الله، فهو أحمد لله فصار أحمد. ثم لما حمد الله عز وجل وحمد الناس وحمده الناس على أفعاله وحمده الله تبارك وتعالى على صنيعه، فصار محمد صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بميلاد الحفيد المبارك. لما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده. بعدين ده أمه بعتت لجده اللي هو مش أبوها، ده أبو عبد الله، يعني أبو جوزها، يعني حماها. هي رايحة تعمل إيه؟ تلاحظ إن هي مش مثلا بتبعد العلاقة بينها وبين ابنها وبين مين؟ وبين أهل أبوه، لأن كتير من النساء للأسف تقرب الأبناء من أهلها وتنفرهم من أهل الإيه؟ الزوج. وحنلاحظ في السيرة إن أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت دوما بتاخد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وتروح بيه فين؟ المدينة المنورة، عند مين؟ عند أخواله وعند أعمامه، وكانت تاخده تروح عشان تزور قبر مين؟ قبر أبوه عبد الله لما كان جاي من رحلة الشام ومات في الطريق فدفن في المدينة. فده خلق لابد أن تتخلق به الإيه؟ النساء. فلما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة. طب عبد المطلب على الشرك، من فرحته بابنه، ابنه يعني، ما راحش عمل له عيد ميلاد وجاب له الشموع وجاب الهون وقعد يدق، ده خده راح فين؟ الكعبة. المشرك راح بيه فين؟ الكعبة. مش عايز أعلق. ودعا الله وشكر الله، ده المشرك برضه، واختار له اسم محمد، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، وختنه يوم سابعه، في اليوم السابع ختن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان العرب يفعلون، كما كان العرب يفعلون. وإحنا اتكلمنا قبل كده في بعض الصفات الحميدة اللي موجودة في أهل الجاهلية قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقرهم عليها، أقر العرب على هذه العادات. من هذه العادات ختان الذكور وخفاض الإناث، اللي إحنا بنسميه في عصرنا إيه؟ الختان للذكور أو الإناث، اللي هو دلوقتي يقول لك إيه؟ محرم على الإناث، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نفسي أفهم أني ختانان بقى؟ رجلين مع بعض يعني؟ مش عارف. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع لما كان يعلم المرأة الخاتنة في المدينة فقال لها لما تأتي لتختن النساء قال لها إيه؟ شمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه وأجلى للبصر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني النبي كان بيعمل إيه؟ بيعلمها كمان، بيقول لها لما تيجي تقطعي من الشفرين عند المرأة لا تقطعي كثيرا ولا تتركيه كاملا. طب النبي صلى الله عليه وسلم لو دوت أمر مش في الدين النبي يعلمه لها إزاي؟ ها؟ بص، هو الله عز وجل قال إيه؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. خلص، الكفار مش عايزينك تبقى إيه؟ ما هم قالوا كده، أخرجوا آل لوط من قرياتكم. ليه يا ناس؟ تهمتهم إيه؟ قال لك دي ناس نظيفة، إنهم أناس يتطهرون، طلعوهم بره. المهم، استقبل عبد المطلب ميلاد حفيده باستبشار وجذل، ولعله رأى في مقدمه عوضا عن ابنه الذي هصرت المنونة بشبابه. يعني لأن محمد صلى الله عليه وسلم اللي جاي من ابنه عبد الله قال لك خلاص أنا فقدت عبد الله، أهو ربنا عوضني بإيه؟ بابن ابنه، وأعز الولد ولد الولد، وهو ينسيني برضو ابني اللي مات، معناها كده يعني. فحول مشاعره عن الراحل الذاهب إلى الوافد الجديد يكلأه ويغالي به. خلاص بدأ بقى يركز كل عاطفته اللي كان منشغل بها بعبد الله اللي مات لمين بقى؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا أخي، الله عز وجل من رحمته كما يقول ابن القيم أن الله من رحمته تبارك وتعالى إذا أغلق في وجه عبده باب فتح له بدلا منه بابين، وإذا أغلق بابين فتح له بدلا منهما أربعة، وإذا أغلق في وجه العبد أربعة أبواب فتح له بدلا منهم ثمانية أبواب، وده من رحمة ربنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مات أبوه، كم أب ده؟ واحد. رزق بمين؟ بعبد المطلب اللي هو عمه، ورزق بمين؟ عفوا، بأبو طالب اللي هو عمه، وعبد المطلب اللي هو مين؟ جده. يعني فقد أب واحد بقى له إيه؟ اتنين، صح كده؟ طيب، حرم من الرضاعة من أمه، بس حرم ليه؟ هنعرف في السيرة في الرضاعة إن من عادات العرب إن الأم ما كانتش ترضع الأمهات اللي هم سكان المدينة، يعني مثلا سكان القاهرة الكبرى والجيزة وكده ما يرضعوش ولادهم. ليه؟ يودوهم الأرياف القرى والصحراء علشان خاطر طبعا هناك الغذاء، ما فيش بقى أسماد في المزروعات ولا كيماوي، ده طبيعي، والجو نفسه نقي مش ملوث بالعادم السيارات، فاهم قصدي؟ والطبيعه نفسها الارض واسعه كبيره يستطيع ان هو يمرح ويلعب، بحيث ان الطفل ينشا نشاه ايه؟ صحيه سليمه. هو ده مقصودهم. فلذلك كانت المرضعات تاتي لمكه تاخذ الاطفال الى الشعاب والى الاراضي الزراعيه والى خارج مكه حتى ترضع ايه؟ هذه الاطفال. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضع من أمه، رضع من كم؟ من اثنين، ثويبة ومين؟ وحليم. ملاحظين ولا مش ملاحظين؟ طيب، ترك أمه لما ماتت، وهنوصل لموت أمه صلى الله عليه وسلم. أمه ماتت، فقط كم أم؟ واحدة. بقاله كم واحدة بقى؟ بص، بقاله حليمة، وبقاله بركة أم أيمن، وبقاله زوجة عمه أبو طالب. يعني بيحصل إيه؟ يحصل تعويض وزيادة. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان نفسه طول عمره في ولد، فضل سنين يحلم بيه، لحد فجأة أما ربنا رزقه من مين؟ من هاجر بالولد اللي هو إسماعيل عليه السلام. فرح سيدنا إبراهيم، ربنا قال له إيه بقى؟ فرحت بيه؟ يلا اذبحه. عمل إيه؟ قال خلاص سمعنا وأطعنا. رايح يذبح سيدنا إسماعيل، فوجئ لقى السكينة ما بتذبحش. ربنا قال له خلاص، أنت أردت أن أنت تذبحه وتخسره؟ لا، خد اتنين، ادي كمان اسحاق من ساره اللي كانت عقيمه وما بتولدش. فهمني؟ انت نفسك حصل الكلام ده معاك لما كان الطفل جنين في بطن الام، كان طعامه وشرابه من باب واحد اللي هو الحبل السري. لما جيت ولد اتقطع الحبل السري فاتقفل الباب، اتفتح له بداله ايه؟ بابين اتنين، ثديي الام، يجد فيهما ايه؟ لبنا دافئا في الشتاء باردا في الصيف. طب اتفطم، يبقى اتقفل قدامه ايه؟ البابين، يتفتح له بداله اربعه، طعامان وشرابان. اما الطعامان فاللحوم والخضروات، واما الشرابان فالماء واللبن. طب واذا كان عبد صالح ومات، يبقى كده الاربعه اتقفلوا، يتفتح له ابواب الجنه الثمانيه. شفت بقى رحمة ربنا وكرمه؟ لذلك أقول لك ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. يعني مش دايما كل ما تلاقي باب اتقفل في وشك تقول ده ربنا غضب عليا، لا، اعرف ان في حكمة وفي رحمة. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اما نيجي ان شاء الله نتكلم عن تفسير سورة الكهف هيبان معانا المشهد ده جالي واضح. المقصود ان عبد المطلب استقبل ميلاد حفيده باستبشار وجزل، لعله راى في مقدمه عوضا عن ابنه الذي هصر تلمنون بشبابه، فحول مشاعره عن الراحل الذاهب الى الوافد الجديد يكلأه ويغالي به. ومن الموافقات الجميله ان يلهم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم تسمية حفيده محمدا، إنها تسمية أعانه عليها ملك كريم. يعني مين اللي سمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدامنا ظاهرا عبد المطلب جده، بس جابها منين؟ ملك جاءه فأخبره أن يسمي هذا المولود الجديد باسم محمد. ولم يكن العرب يألفون هذا العلم، هذا الاسم ما كانوش متعودين عليه، لذلك تعجبوا فسألوه، سألوا عبد المطلب لما رغب عن أسماء آبائه. رغب عن يعني ابتعد عن، ما حبش. ليه ترك أسماء الآباء والأجداد اللي تعودوا عليها؟ عكسها بقى رغب فيه، يعني أحب الشيء. فأجاب أردت أن يحمده الله في السماء وأن يحمده الخلق في الأرض. راجل مشرك. أنا كل شوية هقعد أقول لك إيه؟ شوف مشرك وبيقول إيه؟ وتلاقي دلوقتي كتير من المسلمين يسمي ابنه إيه بقى؟ واحد مسمي ابنه لينين. لينين. والتاني مسمي بنته معرفش إيه؟ ها؟ يعني أسماء غريبة، أسماء لا تدل أصلاً على إن الواحد ده مسلم. فكأن هذه الإرادة، خلي بالك أنا علقت على هذا الأمر، يعني ده أنا بعلمك إنك أنت ده درس مستفيد، إنك أنت لما تيجي تسمي ابنك اختار له اسم حسن، وده من السنة أصلاً. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام جاءه رجل يشكي له من عقوق ابنه له، فقال يا غلام لما تعق أباك؟ ومسك الدرة وهيضربه، هيعاقبه، ما هو أمير المؤمنين. فقال يا أمير المؤمنين إن أبي قد عقني قبل أن أعقه أنا. قال له إزاي يا ابني؟ قال له سأله ما حقي على أبي؟ قال له إنه يختار لك أم ويختار لك اسم حسن، وام تكون حره، ام تكون متدينة وفي نفس الوقت يعلمك شيئا من دين الله. دي حواك على أبوك، مش يوديك المدرسة ويعلمك إنجليزي ورياضة وهندسة وفيزياء وجبر لكن في الدين زيرو. والله العظيم أنا شفت كتير طلبة وفجأة ألاقيهم مش حافظين الفتحة وبياخدوا دروس إنجليزي ودروس مواد مختلفة ويدفعوا فيها مبالغ كثيرة. طب يا عم الحاج ود ابنك ده ولا بنتك دي الجامع مجانا، ما هماش هياخدوا منك فلوس وهيحفظوهم. لا ليه؟ وفر الوقت خلاها تذاكر الرياضة بتاعتها. نسأل الله العافية والسلامة. المهم فحسن اختيار الأسماء. فلما قال عبد المطلب أردت أن يحمده الله في السماء وأن يحمده الخلق في الأرض، فكأن هذه الإرادة كانت استشفافا للغيب، وبالفعل حمده من في السماء وحمده من في الأرض. فإن أحدا من خلق الله لا يستحق إذ جاء عواطف الشكر والثناء على ما أدى وأسدى كما يستحق ذلك النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم. فيش حد يستحق الشكر أبدا زي مين؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة للبشر. في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، قال النبي ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. كلمة مذمم عكس إيه؟ محمد. محمد من الشكر والمدح، وعكسها الذم والتقبيح. فلما النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي يمر هو والصحابة فيمر على المشركين، يوم المشركين والمنافقين يوم يقولوا إيه بقى؟ ها هو مذمم قد جاء، ها هو مذمم قد ذهب. سيدنا عمر بن الخطاب يغضب وعايز يتخانق معاهم، فالنبي يقول لهم ايه؟ لا تخنوش، هما ما بيشتمونيش، هما بيشتموا مين؟ مذمم وانا محمد. كلام مش ليا صلى الله عليه وسلم. ولكن الحقيقه القاسيه برغم حفاوه الجد الحنون ان هذا الاحتفاء والرحمه من هذا الجد رغم انها باقيه فان محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني رغم اهتمام جده بيه ورغم رعايته ليه، الا ان محمد صلى الله عليه وسلم يتيم. برز الى الدنيا بعدما غادر ابوه الدنيا ليكن ولنفرض أن عبد الله قد بقي لم يمت، فماذا عسى كان يفعل لابنه؟ كان هيعمل ايه؟ هل كان يستطيع أن يوصل ابنه إلى منزلة النبوة؟ إذن وجود الأب أو عدم وجوده في هذا الأمر في هذه المنحة الإلهية لا قيمة له. يبقى احنا ما نجيش نقول إن كل إنسان يتم يعني معنى كده إن هو ايه؟ فقد كل شيء. لا، وسبحان الله عالم نفس أحد علماء النفس الأوروبيين الغير المسلمين لما درس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال استحالة شخص يكون ولد يتيم الأب وبعد سنوات قلائل تموت الأم ويرضع هنا ويربى في بيت ده وبيت ده، بيت جده عبد المطلب وبيت عمه أبو طالب وده وده، ويخرج في النهاية بهذه الشخصية السليمة السوية. بيقول ده المفروض الواحد ده كان يحصل له صدمات عاطفية ونفسية يطلع يكون معتدل عادل للمجتمع كله، وإنما خرج يحس على الرفق بالأيتام صلى الله عليه وسلم. لو لنفرض أن أبوه كان حيا فماذا عسى كان يفعل لابنه؟ أكان يربيه ليهب له النبوة، يدينه النبوة؟ ما كان له ذلك أصلا. إن الأب عنصر واحد من عناصر شتى تتحكم في مستقبل الطفل وتحفر له في الحياة مجراه. ولو كانت النبوة بالاكتساب لما قربتها حياة الوالدة شبرا فكيف وهي اصطفاء أصلا؟ يعني الأب ده بيدي بس للابن جزء من بعض الصفات التي يكتسبها الابن من الأب، ويكتسب الابن من الأم صفات أخرى، ويكتسب من المدرسة، ويكتسب من المجتمع، ويكتسب من الأقارب، ويكتسب من الإعلام، ويكتسب شخصية الإنسان بتتكون من إيه؟ من كل شيء محيط به، لكن لا تكون مبنية على شخص إيه؟ واحد. عشان كده بقول لك إيه؟ ما هو اللي أنا قلته ده في درس، عايز أقول لك شوف مين بيربي ابنك معاك. ما انت عمال تقول له التلفزيون حرام. يعني ايه التلفزيون حرام؟ يعني ما تتفرجش على الاشياء العاريه والموسيقى والاغاني والكلام ده كله، وممثل مع ممثله في غرفه نوم وفجاه تسيبه عند عمه وعند خاله وهو عمال يروح يعمل ايه؟ يبقى انت بتربي لوحدك. انت تعلمه مثلا عقيده الولاء والبراء وتروح تبص تلاقيه يدرس إن عيسى العوام اللي كان مع صلاح الدين الأيوبي في حربه ضد الصليبيين كان صليبي. طب تيجي إزاي؟ تيجي إزاي؟ كان يعقوب حياً يرزق، سيدنا يعقوب له شيخوخته وتجربته وحكمته، بل وله نبوته، صح؟ وقد نظر يوماً فلم يجد يوسف قريباً منه، إنه فقده في أخطر فترات العمر اللي المفروض يكتسب فيها من مين؟ من الأب ويتعلم. وده هيتعلم من مين بقى؟ من أبوه يعقوب نبي، ورغم ذلك ما ترباش على إيد أبوه، لكن طلع في النهاية إيه؟ نبي. يبقى الأب مش، يبقى المسألة هنا مش دايما قايمة على الأب. فهمت عايز أقول لك إيه؟ يعني أنا عايز أدي درس لمين؟ عايز أدي درس للي ولد يتيم، ما يزعلش. ما يعقوب فقد ابنه طلع ايه؟ نبي، مع انه ما ترباش مع ابوه النبي. سيدنا محمد ابوه لم يكن على التوحيد اصلا ولم يلتقي به، ونشا النبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه؟ نبي. ومع فساد البيئات التي احتوت يوسف عليه السلام فقد كان باطنه ينضح بالتقى والعفاف كما يتقد المصباح في اعماء الليل المدلهم. فلما التقى الابن بوالده بعد سنوات رأى يعقوب ابنه نبيا وصديقا. لقد ولى عبد الله رحم وترك ابنه يتيما، بيد أن هذا اليتيم كان يعد ويجهز من اللحظة الأولى لأمر جلل، أمر عظيم، أمر يصبح به إمام المصطفين الأخيار. وما الأب والجد يعملوا إيه؟ ما الأقربون والأبعدون يعملوا إيه؟ ما الأرض والسماء ماذا تقدم أو تؤخر؟ ما هي في النهاية إلا وسائل مسخرة لإتمام قدر الله تبارك وتعالى وإبلاغ نعمة الله من اصطنعه الله عز وجل، واصطنعه الله سبحانه وتعالى على عينه، ورباه سبحانه الرب المربي. كده شفنا نشأة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يبين لنا أن في السماء طلع النجم الذي يعبر عن ميلاد أحمد محمد صلى الله عليه وسلم. فعن حسان بن ثابت قال والله إني لغلام يفعى، ده حسان بن ثابت اللي هو كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلام يفعى، يقال غلام يفعى يعني قوي قد طال قده وأنه مرتفع يعني شاب يعني، ويقال أيفع الغلام فهو يافع إذا شارف الاحتلام، يعني قبل ما يوصل لسن الايه؟ الاحتلام. يعني المعنى إيه؟ إنه هو يعي ما يقول، فهم، يفهم أي حاجة يسمعها. فحسان بن ثابت قال أنا ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، كل حاجة اسمعها بقى إيه؟ فهمها وعائلها. إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب، يهودي واقف بيصرخ بأعلى صوته، الأطم اللي هو الحصن المبني بحجارة، وقيل هو كل بيت مربع مسطح، يعني واقف فوق بيت أو واقف فوق سور بينادي بأعلى إيه؟ صوته. يثرب في المدينة، قال: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك، مالك، في إيه، جمعتنا ليه؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. يعني الليلة دي اتولد النبي اللي احنا ايه، اللي احنا منتظرين. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل، وإسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن، حيث إنه ثقة تابعي، وقد اتهم عمن حدث عنهم وقد وثقهم وهم شيوخه والله أعلم. يعني الحديث يرتقي إلى مرتبة الايه، الصحة. قصة بقى رضاع النبي صلى الله عليه وسلم مش هنقولها النهاردة، دي هنقولها يوم الاثنين القادم، عشان نعرف بعض الدروس المستفادة في مسألة الرضاعة، رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسقط هذا على واقعنا الذي نعيشه. وقد نتحدث أيضا عن حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرضع من حليمة في ديار بني ساعدة. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المعد